واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قالون بقصر منفصل وسكون من الجمع واندرج معه من اندرج إنهم مغرقون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قالون بقصر منفصل وصلة من الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولا تخاطبني في الذين ظلموا مغرقون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الأزرق بالإشباع وتغليظ لام ظلموا. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الأزرق على الوجه السابق بترقيق راء ظلموا واندرج معه النقاش وحمزة. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل